وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله القرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أما بعد سعادة محافظ صلاة عبيدة أصحاب الفضيلة والسعادة الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلق الطير أنسا فوق وادينا والورد قد فاح زهوا وغطى الأفق نسرينا كتب الله أجر خطاكم وأعلى في الفردوس مثواكم على مائدة القرآن يحلو اللقاء وتحف البسمة أثانين النقاء نعم سأشدو وفيض الحب يسعفني أهلا وسهلا لمن للحفل قد حضروا في هذه الأمسية المباركة تتوج جمعية تحفيظ القرآن بتهامة قحطان وربوعة آل ثليد فرسانها المبدعين من المشاركين في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الذين تميزوا وتأهلوا للمشاركة في المسابقة على مستوى جمعيات المملكة وكذلك تكريم الطلاب والطالبات الذين أتموا حفظ القرآن كاملا أيها الحفل الكريم الكلمة الآن لذلك الصرح القرآني الشامخ الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في تهامة قحطان وربوعة آل ثليد يلقيها رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن فايع آل عواض فليتفضل مشكورا مأجورا الحمد لله القائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وصلى الله وسلم وبارك على القائل: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. سعادة محافظ سرات عبيدة ومن أتى ممثلا له في هذا الاحتفال المبارك، سعادة مدير التربية والتعليم الدكتور هشام الوابل، أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله في محفل وأمسية يكرم فيها أهل القرآن، يكرم فيها أقوام علت رتبهم حين استدرجوا النبوة بين أجنابهم، فما أعظمها من ليلة وما أشرفه من احتفال. كوكبة من أبنائنا وبنات هذه الجمعية المباركة جاهدوا وصابروا حتى أتم الله لهم حفظ كتابه، فنعم ما صنعوا. وآخرون نافسوا في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، فمثلوا جمعيتهم في المحافظة هنا، ثم مثلوا محافظتهم في منطقة عسير، ثم مثلوا منطقتهم في التصفيات النهائية بالرياض، وخرجوا بمستوى يذكر فيشكر، فنعم ما صنعوا. لو كان غير كتاب الله لامتزجت فيه النوايا وتاهت ألسن نطقت، لكنما الهدي كل الهدي مجتمع في ذا الكتاب فطابت ألسن نطقت. يشرف النبي صلوات ربي وسلامه عليه على أطم من آطام المدينة فيقول لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. إذن بيوتنا في خطر إذا لم نبادر بتعليم القرآن لمن فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. دعوة وتحذير، تحذير من الفتن ودعوة إلى المبادرة بالأعمال الصالحة، فهي الملاذ والعاصم من الفتن. أفلا يكون تعليم القرآن أحد هذه الأعمال؟ كلا، بل هو رأسها وأساسها. فعلى طريق المعلم الأول سيروا أيها المعلمون، وعلى منهج المربي الأول سيروا أيها المربون، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. غير أن هذه الخيرية ليست هدايا توزع، ولكنها تعلم وتعليم وبذل وعطاء. إنه لا يليق بنا أن ندع أبناءنا جهلة بالقرآن متمرسين في غيره من سائر الفنون، بل به فابدأ ثم أضف إليه بعد ذلك ما شئت. أشرق القرآن في عصر النبوة فأزاح الله به ظلمات حالكة، والقرآن هو برسالته وبهديه وبتكاليفه. إن جعلناه أساساً في توجيه حياتنا الخاصة والعامة تبدد الظلام وطفئت الفتن بإذن الله تعالى. بلادنا بمشيئة الله به محفوظة، شرق وغرب كما شئت، فلن يغادرك دوي القرآن. حلقات ودور وجمعيات تضم عشرات بل مئات الآلاف من الدارسين والدارسات لكتاب الله تعالى. حريص ولاة أمرنا في هذه البلاد المباركة حفظهم الله ووفقهم على نشرها ودعمها ورعايتها. وما جمعيتنا بحلقاتها ودورها إلا واحدة من هذه الجمعيات التي عم خيرها بعطاء ودعم المحبين لكتاب الله تعالى. فجزى الله كل منفق خلفا وكل كافر أجرا وكل داعم عوضا. مثنياً وخاتماً أقول شكر الله لأهل البذل والعطاء والرعاية والبناء، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وامتداداً إلى فيصل العطاء أمير منطقة عسير، فبالأمس القريب كان يرعى حفل جمعية تحفيظ القرآن بمنطقة عسير. شكراً لمن شرف حفلنا، شكراً لمن أجاب دعوتنا، شكراً لمن علم أجيالنا، شكراً لمن صاغ في أروقة الجمعية خططنا ومشاريعنا. والله نسأله شرف القرآن وشفاعته، وحياكم الله مرة بعد مرة، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ أيها الحفل الكريم، تهتم الجمعية بالمشاركة الجادة والفاعلة والمتميزة في مسابقة الأمير سلمان من حيث الإعداد المبكر واختيار الطلاب المشاركين، فلقد شارك في هذه المسابقة على مستوى منطقة عسير 4 طلاب وطالبتان حصلوا جميعاً على تقدير ممتاز، وتأهل وترشح للمسابقة إلى مدينة الرياض الطالب عبد الله بن محمد ابن سالم الحياني، وحصل على 95 درجة وبتقديره ممتاز. وترشحت الطالبة جميلة حمران سالم اليزيدي، وحصلت على 90 درجة بتقديره ممتاز. أيها الحفل الكريم، نستمع الآن إلى نماذج مشرقة من المشاركين في مسابقة الأمير سلمان، ومع الطالبين عبد الله بن محمد ابن سالم الحياني والطالب سعيد ابن فرح التليدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ألا

بعد أن كانت مكتب إشراف يتبع لجمعية سراد عبيدة، بدأت مهامها مستعينة بالله تعالى حتى جاوزت حاليا 90 حلقة للرجال والنساء. ينتظم فيها أكثر من 2600 دارس ودارسة لكتاب الله تعالى، بينما 80 طلبا أرهقها الانتظار، فعسى أن ترى النور قريبا. بالنسبة للحلقة فهي متقدمة وتقطع، وآخر ما نشيناها قبل في هذا العام الجديد. بارك الله فيك، أدرب حلقة لكم يا شيخ ما فيها قريب منا، كون في متيه حلقة، وفي ضموة حلقة، وفي الثافرة حلقة، وفي شيطة حلقة، وفي الحرايكة حلقة، ولم توفق من قريب لها دعم، وإن شاء الله تفتح في حالة قريب. طيب يا شيخ محمد، الحلقات هذه اللي ذكرتها كلها هي الآن مغلقة؟ للحين مغلقة، الآن مغلقة، ومن أول قبل 4 سنين أو 5 شغالة كلها، وكون الخال الشغال والشيبة الشغالة والمتية الشغالة والفريجة الشغالة والثافرة الشغالة وضموة الشغالة، والآن قفلت. بس اسمك الله وليه حيلا خلوافي الرايفي سلمي ونعم الله ورايك. طيب تحتاج مدى حلقة؟ لا كم تحتاج والله ممكن نحتاج بني حلقة حلقتين حولي خرجت الحافظين والحافظات، وشاركت بتميز في المسابقات، وسعت جاهدة لتحقيق أهدافها النبيلة ورؤيتها الطموحة عبر عدد من المشاريع النوعية والخطط المؤسسية، واضعة نصب عينها العناية بجودة المخرج واستمرارية ربك إن المعطي الله. يا أيها الذين آمنوا على الدعم امتدادا للخدمات الإلكترونية وسهولة التواصل مع الجمعية. أنشأنا صفحة خاصة لكابن الحلقات تسهل عليهم متابعة حلقاتهم، حيث أن الكابل يدخل إلى صفحته باسم وكلمة مرور ويجد البيانات التالية: الإحصائيات، قوة، وسيلة النقل، نموذج التلاوة، منظر عام للحلقة. علماً أن هذا المشروع سيكتمل في حلول شهر من الآن، وستوزع لكل كافر البيانات المطلوبة للدخول إلى صفحته. وفي العاجل القريب بإذن الله تعالى سيتضمن هذا العمل مشروع دعم المشاريع، حيث تعطى كل جهة داعمة للمشروع رقماً سرياً تتابع من خلاله ما وصل إليه المشروع. قرار فتح مكتب الإشراف على حلقات الربوع تقرر بفضل الله تعالى في اجتماع مجلس الإدارة الدولي، وذلك يوم الثلاثاء 27 من الشهر العاشر لعام 34,400,000، فتح مكتب إشراف على حلقات قطاع الربوع برقم 19/6/1، وتاريخ 17 من الشهر العاشر لعام 34,400,000 للهجرة. بعد ذلك وافق المجلس على افتتاح لمكتب الإشراف على حلقات القرآن الكريم بالربوع، وهذا هو المكتب. والمكتب بفضل الله عز وجل متبرع به من الشيخ طالع بن جابر حفظه الله، كما تبرع حفظه الله بهذه الأرض للتحفيظ النسائية. سائلين الله التوفيق لهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حامل القرآن سراج في ظلمة الدهجور، وإيمان يشع بالنور. أيها الجمع المبارك، إن حملة القرآن صمام الأمان، لهم منا التقدير والإجلال. وكعنوان لهذا التقدير فهذا تكريم رمزي للمشاركين في مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وفقه الله تعالى، وللطلاب الحفاظ لهذا العام والداعمين للجمعية، والتكريم الأعظم عند الله تبارك وتعالى. يتقدم راعي الحفل مشكوراً ورئيس مجلس الإدارة لتكريم المشاركين في المسابقة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، ويتولى قراءة الأسماء مشكوراً الأستاذ إبراهيم شيبان مدير الشؤون التعليمية بالجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشاركون في مسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز لعام 1435-36 عبد الله محمد سالم الحيامي، وولي أمره محمد بن سالم الحياني، له تكريم فليتفضل. الطالب سعيد حمران سالم اليزيدي، وولي أمره حمران بن سالم اليزيدي، فليتفضل. الطالب سعيد يحيى صالح الحسن، وولي أمره يحيى بن صالح الحسن، السلام. الطالب سعيد بن فرح التليدي ولي أمره مفرح التليدي. الطالبة جميلة بن حمران بن سالم اليزيدي يتقدم ولي أمرها باستلام جائزتها. كذلك الطالبة شروق بن جذبان بن سعيد بن مسفر يتسلم عنها ولي أمره. كذلك الطالبة ساترة بن حسين بن داوي التليدي يتقدم ولي أمرها لاستلام جائزتها. الطالبة نورة بن أحمد بن فرح اليزيدي تقدم ولي أمرها باستلام جائزتها. الطالب النموذج المقدم في الحفل محمد بن أحمد بن يحيى بن مداوي. المشرف التعليمي فضل الدين حضر الدين الأفغاني. كذلك المشرفة التعليمية زينب بنت عبد العزيز. الطلاب الحفاظ لهذا العام وهم على الترتيب: إبراهيم بن حسين المباركي، الطالب علي صالح يحيى التليدي، الطالب علي سعيد حامد القحطاني، الطالب عبد الرحمن بن حسن بن مضاحى المفتاح، الطالب محمد بن حسين بن مداوي التليدي، الطالب جابر يحيى جابر علي الحسن، الطالب محمد حسين التليدي، الطالب مبارك راعي جابر سعيد اليزيدي، الشيخ محمد ينبهكم على شاء الجميع، نرجو منكم عدم المغادرة وكتب الله لكم. الطالب عبد العزيز بن حسن آل مغواح، الطالب عبد العزيز حسن مغواح آل مفتاح القحطاني، والطالبة عائشة مفرح جابر آل زبد. ولي أمر الطالبة المعلمون الذين ساهموا في تخريج الحفاظ لهذا العام: الشيخ محمد بن عبد الحميد بن سعيد خميس، وخرج طالبين. المعلم حمير محمد حسين الفقير، خرج طالب واحد. المعلم محمد علي الفقير، خرج طالب واحد. الشيخ جلال بن أحمد محمد، خرج ثلاثة طلاب. الشيخ صلاح كمال الدين سالم، خرج طالب واحد. الشيخ أنور عبد الله هارش، خرج طالب واحد. المعلمة كلثوم سيد أنور، خرجت طالبة واحدة. الداعمون للجمعية، مؤسسة السبيع الخيرية، مؤسسة الجمايح الخيرية، السادة بنك الجزيرة، سعادة رئيس مركز الفرشة الأستاذ علي بن جبران المحسن، رئيس البلدية المهندس حسن بن مضواح القحطاني، السادة قناة بداية يتسلمها الأستاذ علي آل سلطان، الأستاذ رجل الأعمال محمد جابر زهوان، السادة مؤسسة علي الثنيان وأخواني، مؤسسة الكاسي التجارية، جمعية البر بأبها، جمعية البر بالفرشة، لجنة التنمية الاجتماعية بالفرشة، أستاذ حسن البالي، المكتب التعاوني بالفرشة، الشيخ خالد بن عبد العزيز النخيان، الشيخ سعيد بن حسين آل نادي، الشيخ محمد بن عثمان الحكيم، الشيخ راشد بن إبراهيم الحديدي، الشيخ عمر بن محمد النعمي، الشيخ سعيد بن سلمان بن عايض آل كاسي، الشيخ علي بن حسين بن جبران آل هادي، الشيخ يحيى بن سعيد آل مسعود، الشيخ محمد بن علي بن حسين الشبلي، الشيخ قداح بن علي بن حسين الشبلي، الشيخ جابر بن درويش آل سالم القحطاني، الشيخ عوض بن شفلوت، الشيخ عبد الله كميري، الشيخ هادي بن صالح المعنى. الشيخ الفرح بن حسن السامي. الشيخ فهد بن محمد بن سالم الغيدي. الشيخ حسين بن جبران الهادي. الشيخ معيض بن سعيد بن معيض الخازن. الشيخ علي بن سعيد السالم. الشيخ معيض بن مفرح القحطاني. الشيخ أحمد بن يحيى بن صالح الحسن. الشيخ راعي بن جابر بن سعيد آل سلام. الشيخ حسن بن صالح بن محمد القحطاني. الشيخ حسن بن مضواح آل مفتاح القحطاني. الشيخ مسفر محمد بن سالم الحسن. ومن النساء فوطة بنت جابر بن درويش، وزهرة بنت جابر بن قاوي العالم، وثانية عبصان آل سلام. صالحة بنت جابر بن علي آل مشاكل، وفاطمة بنت سالم، وفاطمة بنت سعيد آل سالم، وعبير محمد أحمد محمد، وجواهر علي القحطاني. هدية بهذه المناسبة لمحافظ صلات عبيدة يتشرف بتقديمها رئيس مجلس الإدارة. وشكرا لكم. في ختام هذا اللقاء المبارك يطيب لنا أن نتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الضيوف الكرام، فحضوركم دعم وتشريف لنا، وشكر خاص لصاحب فندق زهوان الشيخ محمد بن جابر اليزيدي زهوان لإسهامه في إنجاح هذا الحفل المبارك، ولمن أعان بوقته وماله لخدمة كتاب الله تعالى. والله نسأل أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، وعلى الأفراح نجتمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.